فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا فيما سبق من دروس على قول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قبل هذه الآية آيتان عظيمتان، هما قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية كما هو الحق يقول ابن كثير فيها: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي اللهم صل وسلم والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله في جميع أقواله القلبية واللسانية. القول يشمل قول القلب وقول اللسان، بل حتى قول الجوارح، لأنه في اللغة يقولون قال برجله كذا يعني فعل، وفعله مصدق لما يخطر بباله وقلبه، كما في الحديث: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، إلى أن قال: والقلب يشتهي ويتمنى، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني بفعله. فالأقوال تشمل أقوال القلب، القلب له قول وله تصديق، وأفعال الجوارح في جميع أقواله وأفعاله لا بد أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد في الأقوال والأفعال القربات، يقصد بهذا ما يتقرب به من قول أو فعل إلى الله تعالى. فجميع القربات لا تقبل حتى تكون وفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث رواه الشيخان من حديث عائشة، قال: وهذا لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا لفظ مسلم، وهو الحديث الخامس من الأربعين النووية. أما اللفظ المتفق عليه فهو: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا اللفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يشمل المحدث والعامل معا، يعني لو اقتصر على الرواية الأولى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لربما يعمل عامل بما أحدث من قبله ويقول أنا ما أحدثت والوعيد يخص المحدث وأنا لم أحدث بل اتبعت من سبق، فيشمله لفظ الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء أحدثه هذا العامل أو أحدث من قبله، ما دام هو حدث ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من طريقة النبي، بل أحدث في الدين، أحدث في الدين، فهو مردود على صاحبه، لا يقرب صاحبه إلى الله بل يزيده بعدا، لا يزيده إلا بعدا من الله إذا تقرب إلى الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، يعني الثواب أعظم مما طلبتم. تطلبون أن تحبون الله وتدعون محبته، فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثيبكم الله أنه هو سبحانه يحبكم. وهذا من صفات فعله سبحانه وتعالى، يحب أهل السنة، أهل الاتباع، يحبهم ويحبونه، فهذا من صفات فعله، لأن صفات الله تنقسم إلى ذاتي وفعلي، فالذاتي هو الذي لا ينفك عن الذات بحال، والفعلي هو الذي يتقيد بمشيئته سبحانه وتعالى، يفعل بمشيئته، فهو سبحانه وتعالى يحب أولياءه أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ويبغض أعداءه أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي من صفات فعله. أي أحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ثم قال ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم للرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله ببركة سفارته صلى الله عليه وسلم، فهو السفير بيننا وبين الله في تبليغ شرع الله، في تبليغ ما يرضي الله، لنعمله وتبليغنا ما يسخط الله لنجتنبه، بشير نذير، بشر بالتوحيد ودعا إليه وأنذر عن الشرك وعن المعاصي، فهو عليه الصلاة والسلام سفير بيننا وبين الله في رسالته. وواسطة بيننا وبين الله في تبليغ شرعه، لكن في العبادة ليس بيننا وبين الله واسطة، بل نعبد الله مباشرة، ولا يخدعن الشيطان أحدا فيقول أنت مذنب، أنت عاص، أنت في درك من المنزلة لا يليق بك أن تعبد الله مباشرة، بل من تنزيهك لله أن تجعل بينك وبين الله واسطة من أوليائه، هذا هو شبهة المشركين، هذا هو شبهة المشركين تماما، فليس بيننا وبين الله في عبادته واسطة، لكننا نعبده على شرع النبي صلى الله عليه وسلم وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال حذف الواسطة هنا، يعني ما قال فقل، في جميع الأسئلة فيها قل، إثبات للواسطة المبلغ. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يستفتونك قل، قل الله يفتيكم، وهكذا في كل سؤال علمي يجعل الرسول واسطة، يعلم عن الله، يبلغ عن الله. لكن في القرب، في القربة وفي العبادة وفي الدعاء ما قال فقل. وإذا سألك عبادي عني رأسا فإني قريب، قال القرطبي هنا حذف الواسطة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا، هذا تفسير للقرب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، تفسير للقرب. لما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء بالتلبية قال لهم صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بها، فإن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ففي الدعاء وفي العبادة ليس يعني لا يصح ولا يقبل الله أن نجعل بيننا وبينه واسطة، لكن يكون التقرب ويكون الدعاء وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله إمامنا وقدوتنا ومرشدنا عليه الصلاة والسلام، ولا نعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: آمرا لكل أحد من خاص وعام، نصراني أو يهودي أو مشرك أو مسلم، من خاص وعام. ثم قال الله: آمرا لكل أحد من خاص وعام، قل، يعني قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا، وهذا فيه التفات، يعني فإن خالفوا عن أمره، فإن تولوا أي خالفوا عن أمره، فإن الله لا يحب الكافرين، ما عليك إلا البلاغ، قل أطيعوا الله والرسول. ثم يسلي الله عز وجل رسوله ويقول: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وكفى به سبحانه وتعالى. فإن تولوا أي خالفوا عن أمره فإن الله لا يحب الكافرين، فدل على أن مخالفته صلى الله عليه وسلم في الطريقة كفر. مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريقة، في طريقة العبادة، في طريقة التقرب كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك، فإن الله لا يحب الكافرين. وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي، لا يغتر في كونه من أهل الكتاب أو يغتر في كونه لديه علوم، أي نعم، فلا بد أن يتابع من أمر الله باتباعه، أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمي، وهذا وصف خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم محمد، شوف أوصاف خاصة به، النبي الأمي، الأمي خاتم الرسل، وهو خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقل، هذه ثلاث خواص، هذه ثلاث خواص من بين الأنبياء: الأمي، خاتم الرسل، ورسول الله إلى جميع الثقلين، هذه ثلاث خواص. والنصر بالرعب مسيرة شهر الرابعة، وجعلت له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا، هذه الخامسة. يعني مما ورد، وليس فضائله أو خواصه محصورة بالخمس صلى الله عليه وسلم. ها؟ أي نعم. ولا قلت ليست محصورة بهذا، حلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. نعم ليست محصورة. خواصه، الخواص التي يعني خصه الله بها من فضائله ليست محصورة بعدد، يعني بخمسة نعم. الشفاعة، المقام المحمود، اللهم صل وسلم على رسول الله، أخذ الميثاق على الأنبياء، نعم أن يتبعوه. وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه كما هو شأن اليهود، يقول نحن أبناء الله وأحباؤه يقولون، وكل من يعني تدلل، يعني من اغتر بنفسه وظن أن له على الله دالة من صوفي يعني منحرف وغيره ممن زعم أن الله يحبه، حتى إذا يعني تفضل عليه بشيء من الدنيا، إذا أكرمه ونعم يقول ربي أكرم، أو ابتلي بتضييق العيش أو يعني مصيبة في الدنيا أو في النفس قال ربي أهانني، كلا ليست الدنيا يعني والعطاء فيها والمنع منها دليل محبته. الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا من أحب. على كل حال الله لا يحب من اتصف بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين، الثقلان هما الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته صلى الله عليه وسلم. قال كما سيأتي تقريره عند قوله وإذا أخذ الله ميثاق النبيين إن شاء الله تعالى، وهي هذه الآية لنصل الدرس بها وحتى نكمل هذه المقدمة في الاتباع، نذهب إلى الآية الكريمة وإذا أخذ الله، شوف صفحة 270، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين هي 81، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، لما آتيتكم يعني لمهما آت الله أحدهم من كتاب وحكمة، مهما أوتي من كتاب وحكمة وعلم وكذا، مع هذا أخذ عليه الميثاق ليتبعن النبي إن بعث وهو حي، لمهما آت الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته. هذا فيه عبرة، مهما بلغ الإنسان من العلم، مهما بلغ من المرتبة، الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، ثم جاءه من يعلمه ولو هو أصغر منه ولو هو أقل قدر إذا أتاه يعني سيق إليه من جرى على لسانه أو يده يعني علم أو حكمة لا بد أن يسلم وأن يقبل وأن ينقاد، وإلا ما يكون قد وافق الحق. إذا كان هذا نعم هذا ما أخذه الله على الأنبياء، لما آتيتكم من كتاب، لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه، ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته. هذا أكثر الناس يصرفهم عن اتباع الحق، أنه يقولون هؤلاء الذين جوا بعدنا يعلمونا، نحن أكبر منهم. هذه طريقة إبليس. قال هو يعني من حجته أنه قبل آدم وأكبر من آدم، آدم حدث بعده، وأيضا يعني زعم أنه من أصل أفضل من جنس أفضل، كما هو الشأن في مجتمعات الكفر، عندهم تمييز عنصري، شعب الله المختار عندهم يعني تمييز عنصري في اللون أو في السلالة أو في أي شيء يعني من الأمور التي تعصب لها أولئك وفارقوا الحق بسبب تعصبهم، حتى بعضهم يظن أنه مثل ما هو في موجود في الهند وكذا أنه من نسل إله، والبعض الآخر ليس كذلك، أو بعضهم يعني من رأسه وبعضهم من رجليه، وعقائد يعني والعياذ بالله كثيرة وممعنة في الضلالة، نسأل الله العفو والعافية. والجميع خلق الله، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا فضل لمخلوق على مخلوق إلا بتقوى الله عز وجل وما يحققه من عبوديته من إفراده بالعبادة. نعم، كلمات حكيمة، ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته. ولهذا قال تعالى وتقدس، وهذه من يعني من الميزات التي يمتاز بها المسلم، يلتقط الحكمة أن وجدها، لا يمنعه ما هو فيه من الفضل، لا يمنعه ما هو فيه من العلم من أن يتبع الحق ويأخذ الحكمة أين وجدها، حكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. أي لمهما نعم أعطيتكم من كتاب وحكمة، نعم قال ولهذا قال تعالى وتقدس، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، إصري يعني عهدي، قال ابن عباس، قاله ابن عباس ومجاهد، قال ابن عباس ومجاهد يعني عهدي، إصري عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، والله خير الشاهدين سبحانه وتعالى، والله خير الشاهدين، يشهد بقوله وفعله سبحانه وتعالى، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك أي عن هذا العهد والميثاق فأولئك هم الفاسقون. قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس، ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. فالله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء، أخذ الميثاق على موسى، أخذ الميثاق على أمة موسى، أخذ الميثاق على عيسى، أخذ الميثاق على أمة عيسى، أخذ الميثاق على اليهود وعلى النصارى. لو كانوا صادقين بأنهم أتباع إسرائيل، أتباع يعقوب عليه السلام، فيعقوب دينه الإسلام ووصى بنيه بالإسلام، إسرائيل مثل إسرافيل، مثل ميكائيل، مثل جبريل في اللغة السريانية، يعني مثل ما تقول عبد الله، عبد الرحمن، وهكذا. فإسرائيل يعني مثل قولك عبد الرحمن، عبد الله، وميكائيل وجبريل وكذا، أي نعم، مثل تعبيدك لله عز وجل. ولو كانوا صادقين من أتباع موسى لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم محمد، لو كانوا صادقين من أتباع عيسى لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينزل عيسى في آخر الزمان، هو حي عيسى عليه السلام، ما قتله اليهود ولا صلبوا ولكن شبه لهم. وإن صدق النصارى، يعني غالبية النصارى يصدقون اليهود بأنهم قتلوا ربهم على زعمهم والعياذ بالله، ومع ذلك يتبعونهم، ويعني جعلوهم يمتطونهم كالحمير. وهذا ما يقرره اليهود في بروتوكولاتهم وفي التلمود، يعتبرون من سواهم من الأمميين يعني إنما خلقوا حميرا يركبونهم. هذا الكبر والعياذ بالله. نعم، ظروف بروتوكولات، ظروف التلمود، مع أننا أغنياء في الحقيقة، لأنه ما ورد في القرآن الكريم أحكم وأتم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، فينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى أنه ينزل وقت الفجر، عيسى ينزل من السماء بين ملكين على منارة الجامع على شرق دمشق، والصلاة صلاة الفجر مقامة، ثم يقول المسلمون وهم محصورون في المسجد، حصرهم اليهود مع ملكهم الدجال، لأنهم ينتظرون ملك من نسل داود كما يحكونه الآن في مخططاتهم وبروتوكولاتهم، صاحب النجمة السداسية، نجمة داود. فيعني يصل الأمر إلى أنهم يحصرون المسلمين في المسجد، وعند صلاة الفجر عندما تقام يتقدم إمام المسلمين معهم، يتقدم بهم للصلاة بهم، ثم يقولون نزل عيسى، فيتأخر، يريد من عيسى أن يتقدم، فيدفع عيسى في قفاه ويصلي خلفه. قال العلماء هذا إشعار بأن عيسى نزل متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى خلف واحد من أمته، ليس خلف نبي، ولكن صلى خلف إمام المسلمين من أمته، ثم يأمر عيسى بفتح الأبواب. فإذا رأى الدجال عيسى رجع وهرب، ولو تركه عيسى، لو يتركه عيسى لذاب كما يذوب الملح في الماء، ولكن عيسى يدركه ويطعنه بحربته ويري المسلمين دمه، ما هو إله، ما هو رب، يريهم دم الدجال، ثم يجعل الله الدبرة على اليهود ويهربون كالفئران، يختبئون خلف الشجر والحجر، وينطق الشجر والحجر إلا الغرقد، يقول يا مسلم يا عبد الله تعال خلفي يهودي فاقتله، إلا الغردق، شجر الغردق فهو من شجر اليهود ما يتكلم، يجعل الله الدبرة على اليهود وعيسى يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، يكسر الصليب، عقيدة النصارى تنكسر، ويكسره حسا ومعنى، ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد ما شاء الله أن يحكم، ويعم السلام، وتخرج الأرض بركاتها، ويخرج الله عز وجل الخيرات ويعم السلام الأرض. وهذه الجملة التي ذكرتها يعني وردت في أحاديث صحيحة. قال: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي، لكن الله أعلم متى يأتي زمان هذا. أحد منكم يقول هذا زمانه ولا لا؟ هذا من علم الغيب، هذا من أشراط الساعة، هذه أخبار صحيحة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة نؤمن بها، أما زمانها ووقتها فالله أعلم به، لا ندري هل هو جيلنا أو جيل أبناء أو أبناء أبناء، الله أعلم، هذا من علم الساعة، هذا من علم الساعة، الله أعلم متى هو. نعم، هذا من علم الساعة. وعيسى نزوله من أعلام الساعة الكبرى، خروج الدجال أعلن الله وإياكم من فتنته، أي نعم، هذا من أمارات الساعة، لكن في وقتهم ينفع الإيمان. أما الذي العلامات الكبرى التي لا ينفع معها الإيمان، خروج الشمس من مغربها، وخروج الدابة كذلك، الدابة إذا خرجت هي أكبر الآيات الأرضية، والشمس أكبر الآيات السماوية، فإذا طلعت الشمس من مغربها أو خرجت الدابة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني ما ينفع إلا الإيمان السابق. أما الإيمان اللي حصل بعد خروج الشمس من مغربها، بعد طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع. وكذلك الدابة إذا خرجت يذهب الرجل يهرب من الدابة لئلا تسمه، ولأنه لم يؤمن من قبل يذهب ويلتجئ يهرب يكبر يصلي، تقول له الآن تصلي؟ لك ما صليت من قبل. أي نعم، ثم تسمه تخطمه، أي نعم، بأنه كافر، حتى أنهم يتبايعون ويقول اشتريت هذا الثوب من ذلك المخطم، يعني تميز، ينقسم الناس إلى فسطاطين، كفر صريح وإيمان صريح، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أما في وقت الدجال وقت عيسى ينفع الإيمان والثبات على الإيمان، نعم ينفع الله به، لأن عيسى يمسح عن وجوه المؤمنين ما يعني أصابهم من القتر وأصابهم من البؤس. أي نعم. وقال طاووس والحسن البصري وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، وهذا لا يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه. نعم، لأن علي وابن عباس ما يقولون يقولان: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره يعني أمر كل نبي أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. نعم، فكلام يعني غير متضاد، بل كلام بعضهم يستلزم كلام بعض ويقتضيه، فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدمة على الأنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع يوم الحشر في إتيان الرب لفصل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم. ولهذا ورد في يعني أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا وقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف. هذا هو المقام المحمود، الشفاعة، مقام الشفاعة. نعم، هذه تتمة نعم المقدمة التي قدمنا بها، ولعل الأخ بأنس أن يقرأ لنا من قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم، وما أورده الحافظ ابن كثير من تفسير على هذه الآيتين، فعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. محمد عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم، من آل إبراهيم. نعم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. نعم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين: يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده ونفق فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة. واصطفى نوحا عليه السلام وجعل مصيبة، أهبطه من الجنة مصيبة، لكنها يعني بفضل الله عز وجل أصبحت نعمة وأصبحت منحة، تاب وتاب الله عليه وصار حاله أفضل منها قبل التوبة، لما له في ذلك من الحكمة سبحانه وتعالى. نعم. واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشرك، يعني نوح أول رسول إلى قوم مخالفين بهذا الاعتبار صحيح، لكن يعني أول الأنبياء الذي يعني الذين أوحي إليهم آدم، وآدم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ ما أمره الله ببلاغه من الوحي، لكن لم يرسل إلى قوم مخالفين كما هو الشأن في نوح، فالشرك طارئ لأنهم عاشوا بعد آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، فحدث الشرك. الشرك أكبر بدعة، أكبر البدع هو الشرك، فحدث الشرك. لما حدث الشرك واستحكم فيهم أرسل الله نوحا ينذرهم عن الشرك، فهو أول رسول إلى قوم مخالفين، إلى قوم مشركين، نوح عليه السلام. نعم. وآخرهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا. كم سنة 950 ألف سنة إلا 50 عاما. نعم. وهو يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا. نعم. فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينجو منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. واصطفى آل إبراهيم، ومنهم سيد البشر خاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وآل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم عليه السلام، فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله وبه الثقة. يعني ما هو عمران أبو موسى؟ أهل عمران هنا المراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم موسى أم عيسى ابن مريم عليه السلام، فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم، وكذلك موسى عليه السلام من ذرية إبراهيم، لكن ليس هنا عمران المراد به يعني والد موسى، إنما هو والد مريم، كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله. وبه الثقة، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.